بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الجنايات في شروط وجوب القصاص، قال رحمه الله: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في شروط وجوب القصاص: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. قول لا بد من اتفاق الأولياء، فإن حصل اختلاف بينهم بأن أراد بعضهم القصاص وأراد بعضهم العفو فإنه لا قصاص، وذلك لأنه متى عفى واحد منهم ففي هذه الحال تبين أن هذا الجاني فيه جزء معصوم، والقصاص لا يتبعض. بالجو حار شوي يا صافي، كيف لما شغلت على الحار الظهر دفاية؟ إذن لو قدر أن الأولياء أنهم خمسة وعفى واحد واختار أربعة القصاص فلا قصاص، لأنه صار خمسه معصوما والقصاص لا يتبعض. وقوله ولا بد من اتفاق الأولياء، من الأولياء؟ هل هم العصبة أو هم جميع الورثة؟ فيه خلاف، فقيل إنهم هم العصبة فقط، ذكور العصبة، وقيل إنهم جميع الورثة من ذكور وإناث، وهذا هو الذي عليه العمل. وقالوا المكلفين، فإن كان بعضهم غير مكلف فإنه ينتظر، إذا كان بعضهم غير مكلف فإنه ينتظر، ولكن الانتظار إنما يكون في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان المكلفون قد اختاروا القصاص فننتظر بلوغ هذا الصبي. لماذا؟ لأنه ربما عفى فسقط القصاص، أفهمتم؟ ربما عفى فسقط القصاص. لكن لو أن المكلفين اختاروا العفو، هل لانتظاره فائدة؟ ليس له فائدة. هذه مسألة. المسألة الأولى: إذا كان غير المكلف هو الولي وحده فينتظر. إذا انتظار غير البالغ يكون في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان هو الولي وحده، بأن مثلا جني على أبيه ومات وليس له سوى هذا الصبي الذي له 10 سنوات، فننتظر إلى بلوغه، لأنه ربما عفى وربما طلب القصاص. المسألة الثانية: إذا اختار الأولياء المكلفون القصاص فننتظر. لماذا؟ لأنه ربما بلغ وقال عفوت، وإذا قال عفوت سقط القصاص. أما لو اختار الأولياء المكلفون الدية أو العفو فلا حاجة. يقول: والأمن من التعدي في الاستيفاء. الأمن من التعدي في الاستيفاء، في قوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا بد في شروط وجوب القصاص أن نأمن التعدي، بأن تتعدى الجناية إلى غير محل الجناية، بأن يتعدى القصاص إلى غير محل الجناية، سواء كان ذلك يتعلق بالمجني عليه بالجاني نفسه أو أم بغيره. فمثلا لو أردنا لو أنه جنى على شخص فقطع يده من مفصل الكف، لا بد أن نأمل عند القصاص أن لا يحيف، فربما قطعه من الذراع. كذلك أيضا لو كانت لو أن الجاني كان امرأة حاملا، لو أن امرأة جنت وقتلت أخرى أو قتلت رجلا وهي حامل، فلا يجوز أن نستوفي القصاص حال حملها، وذلك لأن الجناية هنا تتعدى إلى من؟ تتعدى إلى الغير. ويدل ذلك قصة المرأة الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا وقالت يا رسول، فجاءت وهي حبلى من الزنا وطلبت إقامة الحد، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، فلما وضعت أمهلها حتى ترضع الطفل، فجاءت تحمله ومعها كسرة خبز لتري الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صار يأكل. ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد. الجماعة هنا المراد بها ما زاد على الواحد، فهم اثنان فصاعدا، وربما نضيف هذا إلى موضعين ذكرناهما فيما سبق، أن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول صلاة الجماعة، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، والموضع الثالث الجماعة الذين يقتلون بالواحد. طيب تقتل الجماعة بالواحد بمعنى أنه لو اجتمع اثنان فأكثر وقتلوا شخصا فإنهم يقتلون به، وإنما تقتل الجماعة بالواحد بأحد شرطين. الشرط الأول أن يتمالأوا على ذلك، يعني يتفقوا، ولو لم يباشر كل واحد منهم القتل. والشرط الثاني أن يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد، فحينئذ يقتلون. إذن الجماعة تقتل الجماعة تقتل بالواحد بواحد من أمرين: الأمر الأول أن يحصل منهم التمالؤ والتواطؤ، فمثلا خمسة اتفقوا على أن يقتلوا شخصا، أحدهم يقود السيارة والآخر أوقف والآخر يراقب والثالث فتح الباب والرابع أمسك والخامس باشر القتل، كلهم يقتلون لأنهم تمالأوا على ذلك. الثاني أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل وانفرد، فمثلا جاء شخص وطعن آخر في بطنه جرح موحيا، ثم جاء الآخر وضربه في عنقه، ثم جاء آخر وطعنه في قلبه، كل فعل من أفعال هؤلاء يصلح للقتل، حينئذ يقادون به ولو لم يكن بينهم تمالؤ، حتى لو كان الأول لا يعرف الثاني. والدليل على قتل الجماعة بالواحد أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال في رجل تمالأ قتله جماعة، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ثم قال نعم، ولأننا لو قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان ذلك سببا إلى تواطؤ الجماعة على قتل الواحد حتى يسقط عنهم القصاص، فيأتي شخص مثلا لأصحابه ويقول أنا أريد أن أقتل فلانا، لو قتلته لوحدي سيقتص مني، كونوا معي حتى يسقط القصاص وأعطيكم كذا وكذا، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن، فحينئذ يكون مدعاة إلى التمالؤ. ثم قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، يقاد كل عضو بشرط أن يتساويا في الاسم والموضع، أن يتماثلا في الاسم والموضع، فيقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد بشرط المماثلة في الاسم والموضع، فيد بيد، أصبع بأصبع، سبابة بسبابة، فلا تؤخذ سبابة بخنصر أو بوسطى، ولا تؤخذ يمنى بيسرى، ولا تؤخذ صحيحة بشلاء. فلا بد من المماثلة في الاسم يد بيد، والموضع لا تؤخذ يمنى بيسرى ونحوه، لأن هذا من العدوان. قال لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم قال: ودية المرأة على نصف يدية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. وهذا من المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. ومعنى العقل أي الدية. قال: إلا فيما دون ثلث الدية فهم سواء. فالأصبع ذكرنا أن فيه عشرا من الإبل، فلو قطع أصبعا من رجل أو من امرأة كلاهما سواء. طيب قطع أصبعين كذلك فيه عشرون وعشرون. قطع ثلاثة أصابع من ذكر فيها ثلاثون. قطع ثلاثة أصابع من امرأة فيها ثلاثون. طيب أراد أن يخفف، قال: اقطع أصبع زيادة يكون عشرين. ها؟ يكون عشرون، لأنه إذا قطع الرابع صار فوق الثلث. ولهذا يقال في هذه المسألة: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. لكن فيه مثل الصورة هذه لا لا لا لا لا أقول لا تكون هذه الحيلة سببا، لأنه في هذه الحال يكون قد تعمد قتل قطع الأصبع الرابع فيكون عمدا عدوانا فيجب القصاص. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق في اللغة على معاني متعددة، فيطلق على المحرمات فيقال: لا تعتدوها، لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثانيا تطلق الحدود أو يطلق الحد على الواجبات فيقال: لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثالثا يطلق الحد على ما يكون فاصلا بين الأملاك، الحدود التي تفصل بين الأملاك والمراسيم، ومنه حديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، ما المراد بالحدود؟ الرزق، الفواصل. ويطلق الحد وهو الرابع على الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره، يعني التعريف. الحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم. خامسا يطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا وهو المراد هنا. فتبين الآن أن الحد يطلق على هذه المعاني الخمسة في اللغة. أما شرعا فالحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا، نعم، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية، يعني التعزير بالمال. مقدرة خرج به ما ليس بمقدر وهو التعزير. شرعا خرج به ما يقدره ولي الأمر، كما لو قال: من فعل كذا يجلد 20 صوتا، هذا مقدر لكنه ليس شرعا. في معصية هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها هذا بيان حكمة إقامة الحدود، وذلك أن إقامة الحدود فيها فوائد لكن فيها فائدتان: فائدة ترجع للمحدود، وفائدة ترجع لغيره. أما بالنسبة للمحدود فهي أنها تكفر ذنبه وتمنعه من الوقوع فيها مستقبلا. فمثلا لو أن شخصا قذف أو شرب خمرا وأقمنا عليه الحد، إقامة الحد بالنسبة للمحدود فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن الحد يكون سببا لتكفير هذا العمل، وثانيا أنه يمنع صاحبه من الوقوع فيه مستقبلا. وأما الفائدة بالنسبة لغير المحدود يعني لعامة الناس فهي أنها تمنع من الوقوع، يعني الردع والزجر. هذا هو تعريف الحد. يقول المؤلف رحمه الله: لا حد إلا على مكلف يعني بالغ عاقل. فغير البالغ وغير العاقل لا حد عليهما، ولكن ليس معنى هذا يعني أنه لا حد عليهما أنهما يتركان هكذا، بل يعزر. فلو فعل الصبي ما يوجب الحد عزر بما يرجعه، عزر بما يرجعه. يقول: لا حد إلا على مكلف ملتزم، ملتزم يعني منقاد لأحكام الإسلام. وقوله ملتزم يراد بذلك غير المسلم. واستفدنا من قوله ملتزم أنه لا يشترط في من يقام عليه الحد أن يكون مسلما، بل كل من عاش في بلاد المسلمين والتزم أحكام الإسلام والمسلمين فإنه يقام عليه الحد، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وهنا في قول المؤلف رحمه الله، أقول هنا في قول المؤلف رحمه الله ملتزم فيه فائدة أو ننبه على فائدة، وهي أن كثيرا من الناس يطلقون لفظ ملتزم على الشاب المستقيم أو على الرجل المستقيم على دين الله، فيقول هذا شاب ملتزم، ها؟ لا مطوع من المشكلة، يقول احنا كلامنا على ملتزم، يقول هالرجل ملتزم، ويريدون أنه مستقيم على أمر الله. وهذا الإطلاق في الواقع وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه خطأ من حيث العبارة. أولا لأنه مخالف لما جاءت فيه النصوص الشرعية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يقل التزموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ثانيا أيضا أن لفظ الملتزم إذا قلنا والله فلان ملتزم يشمل الذمي الذي يلتزم أحكام الإسلام، فاليهودي والنصراني والوثني إذا عاش في بلاد المسلمين نقول والله هذا الرجل ملتزم. كيف تقول ملتزم وغير مسلم؟ نقول نعم ملتزم، يعني أنه خاضع ومنقاد لأحكام الإسلام. فهمتم؟ إذن التعبير بلفظ مستقيم أو بعبارة مستقيم أولى من التعبير بعبارة ملتزم، وإن كانت من حيث المعنى يعني المقصود مقصود واضح، يعني تقول واحد قل كذا واضح ملتزم يعني يقصد أنه متدين. نحن نقول لا ننازعك في دلالة اللفظ، لكن ننازعك في أن مثل هذا اللفظ الأولى أن تعبر بالألفاظ التي وردت بها الشرع. يقول ملتزم عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، فإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يقام عليه حد، كما لو كان حديث عهد بإسلام، إنسان أسلم قريبا وصار يشرب الخمر ويقول ما كنت أظنها محرمة في الإسلام، فلا يقام عليه الحد لجهله. ولكن هنا المؤلف يقول عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، فإن كان جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه. والجهل هنا نوعان: جهل بالتحريم وجهل بالعقوبة، وإن شئت فقل جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم. أما الأول وهو الجهل بالحكم فهذا عذر، هذا عذر، فلو شرب الخمر جاهلا أو فعل ما يوجب الحد جاهلا فإنه لا شيء عليه. والثاني جهل بما يترتب على الحكم، كما لو قال أنا أعلم أن الزنا محرم لكن ما كنت أظن أن الزاني يجلد 100 إذا كان غير محصن، وإذا كان محصن يجلد، ما كنت أظن أن شارب الخمر أنه يجلد أو كذا وكذا، نقول هذا ليس عذرا لأنك بمخالفتك قد عصيت، بمخالفتك للحكم الشرعي عن علم وبصيرة قد عصيت، والعاصي لا يناسبه التخفيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نعم، لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لأن إقامة الحد تفتقر إلى اجتهاد، تفتقر إلى اجتهاد، وهذا قد لا يتأتى عند أفراد الناس. ولأننا لو قلنا إن الحد يقيمه أفراد الناس لأصبح الأمر فوضى، فتجد شخصا مثلا رأى آخر شرب خمرا فيقيم عليه الحد، أمس اجلد، رأى شخصا مع امرأة عزر، لا، يقول الحدود والقصاص والتعزيرات كلها منوطة بولي الأمر، لأنها تفتقر إلى اجتهاد، تفتقر إلى اجتهاد. قال: إلا الإمام، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه لأنه مملوك له فيقيمه عليه. قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وهذا مذهب الجمهور بناء على أن العقوبة بالنسبة للرقيق تتنصف فيما يكون على الحر، مع أن التنصف إنما ورد في قول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبعض العلماء يخص هذا أيضا بالإيمة دون الذكور من الرقة، لكن الجمهور أخذوا من هذا الحكم وقالوا إن الحدود والقصاص، إن الحدود كالجلد ونحوه بالنسبة للرقيق على النصف من الحر، فحد القذف 80 بالحر بالنسبة للرقيق 40، وحد الخمر 80 للرقيق 40، وحد الزنا إذا كان غير محصن 100 فالرقيق 50. ولهذا المؤلف قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة الآية، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. طيب، يقول مالك رحمه الله: فحد الزنا، الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ما عقوبته؟ قال: إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. إذا كان محصنا، والمحصن هو الذي وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فلا بد من أن يكون النكاح صحيحا وأن يطأها وأن يكون بالغين عاقلين حرين، فإن اختل شرط فلا إحصان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. والدليل على هذا أعني أن الزاني المحصن يرجم حتى يموت حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأناها لفظا ووعيناها عقلا وعقلناها فهما، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقل ورجمنا بعده لماذا قال ذلك؟ لبيان أن الحكم باق لم ينسخ. ثم قال: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فبين طرق ثبوت الزنا كما سيأتي. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا دليل على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد 100 ويغرب. يقول مالك رحمه الله: إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وواطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وأما الآية التي يقال إنها نسخت، إن الرجم ثابت في القرآن لكنه نسخ، ما هي الآية المنسوخة؟ قال بعض العلماء: الآية المنسوخة هي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا القول ضعيف. أولا أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وثانيا من حيث المعنى أن الآية علقت الحكم بالشيخ والشيخة، فمفهومه أن غير الشيخ والشيخة ليس كذلك. ثم أيضا الآية علقت الحكم بالشيخ والشيخة مع ندرته بالنسبة إليهما، فكيف يترك؟ يعني لماذا لم يقل والشاب والشابة؟ واضح؟ لأن زنا الشيخ وزنا الشيخة أقل بكثير من زنا الشاب والشابة. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. لماذا لم يقول زان؟ نقول: لأن دوافع الوقوع في المحرم بالنسبة للشيخ الكبير ضعيفة بخلاف الشاب. إذن ليست هذه هي الآية المنسوخة. ما هي الآية؟ الله أعلم بذلك. وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب، جلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة بصوت لا جديد ولا خلق، ويغرب عن وطنه عاما. وظاهره أنه يغرب ولو كان امرأة، يغرب ولو كان امرأة. وظاهره أيضا أن المرأة تغرب ولو بدون محرم، وهو كذلك على المذهب. وهذه من المسائل التي استثنوها من جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم، فذكروا مسائل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بدون محرم. منها هذه المسألة: إذا أريد تغريبها في حد الزنا، والثاني إذا مات محرمها في أثناء الطريق، إذا خرجت الحج، رأى خرجت من القصيم إلى مكة الحج، وفي أثناء الطريق لما وصلت إلى المدينة مات محرمها، فرجوعها مفسدة، يعني أيما أولى أن تبقى مع هذه الرفقة الآمنة أو ترجع وحدها؟ تبقى. والثالث إذا دهم العدو بلدها فخرجت مع من؟ خرج. ومسألة رابعة أيضا قالوا إذا رفعت الدعوة عليها في بلد آخر، لكن الشاهد من هذا هو أنها في هذه الحالة تغرب. والقول الثاني في هذه المسألة أن المرأة لا تغرب إلا مع محرم، إلا مع محرم، وأنه يستبدل عن تغريبها بالحبس. بل الواقع الآن أن التغريب قد لا يجي نفعا في زمننا، قد لا يجي نفعا، اللهم إلا إذا أريد أن يغرب مثلا إلى مكان بعيد، جزيرة نائية في البحر، فهذا كالسجن. فلماذا نكلف أنفسنا أقول ونذهب بها إلى هذا المكان؟ فلذلك يستبدل في الوقت الحاضر، يستبدل التغريب بماذا؟ بالحبس. يقول ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أربع مرات، فلا يكفي أن يقول إني زنيت. طيب بقينا الآن ما هي الطرق التي يثبت بها الزنا؟ نقول الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الإقرار بأن يقر على نفسه بالزنا، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت ذلك، ثبت ذلك. ودليله أن ماعز رضي الله عنه أقر على نفسه، والغامدية أقرت على نفسها، واليهوديان أقر على نفسيهما، وامرأة صاحب العسيف أقرت على نفسها، فإن اعترفت فرجمها. إذن كل الذين أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد الرجم وهم خمسة كلهم ثبت زناهم بالإقرار. الأمر الثاني من الأمور التي يثبت بها حد الزنا البينة، وذلك بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول، أن يشهد أربعة رجال عدول أنهم رأوا ذكره في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة، ويشهدون على زنا واحد في زمن واحد في مكان واحد. وهذا كما ترى أمر فيه صعوبة ومشقة، فيه صعوبة ومشقة، وفي زمن الآن لا يقبل التصوير، وذلك كما تعلمون لإمكان الدبلجة. يمكن يضعون شخص يفعل أشياء في أماكن هو لم يعني يذهب إليها، يركبون الرأس ويركبون الجسم، يعني مع تطور الآن التصوير يستطيعون أن بواسطة التقنية الدبلجة، بحيث أنهم يجعلون شخصا يفعل أشياء لم يفعلها. إذن نقول الطريق الثاني مما يثبت به حد الزنا هو البينة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولما كانت البينة في حد الزنا أمرا صعبا، بل أمرا متعسرا، بل قد يكون متعذرا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة. شيخ الإسلام يقول من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمنه، يقول لا أعلم أن حد الزنا أقيم بالبينة. يعني أربعة رجال يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرج، نعم قد يقول رأيناه فوقها، هذا ما يلزمه الزنا. يعني حتى لو قالوا رأيناه فوقها ما يثبت هذا، لابد يقول رأيناه فوق، رأينا ذكره في فرجها كما يغيب الميل أو المرود في المكحلة. أما أن يقول رأيناه فوقها أو رأيناه معها هذا ما يكفي، ورأيناه وإياه نائمان قد نام على سرير، نقول هذا ما يكفي. طيب وش يسوون على السرير؟ عجل لازم يفعل الفاحشة، نقول ما الذي يثبت هذا؟ ولذلك لو شهدوا مجرد شهادة قال نشهد أنه كذا وكذا ولم يثبت هذا فهم قذفة، فهم قذفة. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا رأى زنا صريحا، رأى رجلا يزني بامرأة زنا صريحا، إن شهد وحده فهو قاذف لأن شهادته تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. لو ذهب إلى القاضي وقال أشهد أن فلانا زنا، يأتي بالقاضي ويجلده 80 جلدة. لماذا؟ لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة. ماذا يصنع؟ قال العلماء يذهب إلى القاضي ويقول رأيت أمرا فظيعا منكرا من هذا الرجل، رأيت أمرا فظيعا منكرا من هذا الرجل. فإذا قال القاضي فسره ما هو هذا الأمر الفظيع، يقول رأيت كذا وكذا، حينئذ يكون قوله إنه رآه يفعل كذا ليس قذفا وإنما هو بناء على سؤال القاضي. وأيضا في مثل هذه الصورة لا يقام الحد، لا يقام الحد. يعني إذا ثبت عند القاضي أن هذا الرجل فعل هذا بهذه الشهادة يعزره ولا يجوز أن يقيم عليه الحد، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة، اللهم إلا أن يعترف. وكل هذا يعني هذه الأمور التي اشترطها الشارع كل هذا يدلك على حرص الشارع على حفظ الأنساب والأعراض وعدم التعرض لها. يقول ولكن بشرط أن يقر. طيب الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل، الحمل. فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة ونحوها فإنه يقام عليها حد. رأينا امرأة ليس لها زوج حملت، من أين هذا الحمل؟ قالت مثلا أكرهت على الزنا أو حصل اغتصاب، نقول هذا عذر. أو قالت مثلا وطئت بشبهة، عذر. أو قالت تحملت ماء، هذا عذر. أما إذا لم تدعي شبهة فإنه يقام عليه حد. إذن متى حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد إذا لم تدعي شبهة، لأنه يقال من أين هذا الحمل، من أين أتى هذا الحمل. فتبين بهذا أن الطرق التي يثبت بها الزنا هي هذه الثلاثة: الإقرار والبينة والحمل. وقد ذكرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف، إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم قال المؤلف رحمه الله ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. فلو جاء إنسان مثلا وقال أقر على نفسي بالزنا أو قال إني زنيت، لا يقام عليه الحد بمجرد قوله ذلك مرة واحدة، لا بد أن يقول إني زنيت إني زنيت إني زنيت إني زنيت 4 مرات. لماذا؟ قالوا أولا لأن ماعز رضي الله عنه لما أقر على نفسه بالزنا كرر ذلك 4 مرات، فإنه قال يا رسول الله إني زنيت فتنحى عنه، فقال إني زنيت فتنحى، وهذا يدل على اشتراط أن يقر 4 مرات. وثانيا قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، فإن حد الزنا يثبت 4 شهود فكذلك الإقرار، فيكون الإقرار يكون إقرار 4 مرات كالشهادة 4 شهادات. وهذا هو. وأيضا هذا قال من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يشترط التكرار في الإقرار، أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، وأنه متى أقر على نفسه بالزنا ولو مرة واحدة ثبت. الجواب عن والدليل على هذا، الدليل على هذا قصة الغامدية، أنها أقرت على نفسها ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر. وفي حديث وقال عليه الصلاة والسلام لأنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات، ولأنه لا عذر لمن أقر. وأما قصة ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في أمره، يعني ماعز لما جاء أقر على نفسه بالزنا الرسول تنحى عنه فقال إني زنيت، فالتفت إلى الجهة الأخرى، فكان شاكا حتى أمر من يستنكها قد شموه لعله شرب خمرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنكتها كما يغيب المرء في المكحلة؟ قال: نعم. وهذا يدلك على أنه كان شاكا في أمره. فالقاضي إذا كان شاكا في أمر من أقر لا بأس أن يكرر، وأما إذا علم أن إقراره ثابت فلا حاجة. نستكمل إن شاء الله.